وأركانها وواجباتها وسننها وبيان مبتلاتها ومكروهاتها، كل ذلك جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ومن ذلك هنا في تكبيرة الإحرام قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ افتتاحها أو تحريمها التكبير. وتقول عائشة ويقول مالك بن الحويرث كان، بل تقول عائشة على حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان كما يقول أهل اللغة كان تفيد ماذا؟ الاستمرار. كان تفيد الاستمرار بالفعل، كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ومالك بن الحويرث يقول هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فتأيد القول مع بالفعل والفعل مع بالقول في هذا الأمر، وأن تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة. نعم، الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأقوال والأفعال، ويؤكد الوجوب كونها بيان، يعني كونها بيان لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهو أمر قرآني يفيد الوجوب، وبيان المجمل الواجب واجب كما تكرر في الأصول، إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم النسي صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تكرر في الأصول بالإجماع. ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء